المقصود من التكرار هو إتقان المحفوظ، المقصود من التكرار هو إتقان المحفوظ، هو لا يتقيد بعدد، لكن الجاري في العادة أن الإتقان يحتاج إلى أن يكرره 20 مرة وما زاد فهو فضل. وقد يكون بعض الناس يحتاج إلى 50 مرة، قد يكون يحتاج إلى 60 مرة، فإذا كرر هذا التكرار وأتقنه فهو لا يستغني عن التكرار الذي ذكرناه آخرا، من أنه إذا حفظ هذا المحفوظ فينبغي له أن يعيده مرة أخرى على الطريقة التي ذكرناها، لأن ذلك في تجويد الحفظ، يعني في تقويته بأن يكون حفظا متقنا، فلا غنى له عن أن يعيده على هذا الوجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.